على صاحب البدعة الكبرى ليس كمعاملة صاحب البدعة الصغرى. البدع الصغرى وبدع المقالات وبدع يعني الألفاظ والبدع التي في العبادات هذه لا يكاد يسلم منها إلا من سلمه الله. أما البدع الكبرى بدع العقائد وبدع الأعمال والبدع الكبرى هذا أمر آخر. فمن سوى بين الأمرين فقد ضل وهو يظن أنه على منهج السلف. لا بد من التفرقة بين البدعة الكبرى والبدعة الصغرى. الأمر الثاني ينظر حال المبتدع هل هو داعية أو عامي. العامي يختلف عن الداعية. الداعية يحمل وزره ووزر من أخذ بطريقته أو اتبع سبيله بخلاف العامي. العامي خامل الداعية نشط فلا يعامل هذا وذاك معاملة واحدة. لا يعامل هذا وذاك معاملة واحدة. وأيضا يراعى في ذلك أيضا تفصيلا آخر في حال المبتدع أيضا هل هو صاحب شبهات وخصومات أم هو باحث عن الحق. فالرجل الذي بان له الحق ومع ذلك يجادل ويماري ليس كالذي هو لم يظهر له الحق. يعني رجل مبتدع أقيمت عليه الحجج زينت له الأمور وضحت له الطرق وهو صاحب هوى ومراء لا يريد أن يتراجع وصاحب يعني غي ليس كالرجل الذي وإن كان داعية ما أحد بين له ولا وضح له ويظهر منه أنه صادق يريد الحق ولو بان له الحق لترك قوله. وكثير من رؤوس البدع هداهم الله إلى السنة وعرف الحق ورجع عنه ورجع عن الباطل. فيفرق بين هذا وذاك. الأمر الثالث ينظر لا نقول ينظر في نوع البدعة وينظر في حال المبتدع وينظر في حال السني الذي يريد أن يهجر هل هو قوي أو ضعيف. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فرق في حال السنة بين هاتين الحالتين فقال أهل السنة لا يقوون في خراسان على الجهمية ولا يقوون على القدرية في البصرة فرأى لهم المداراة رأى لهم المداراة للهجر لأنهم لو هجروا وهم ضعفاء هم الذين تحملوا الوطأة أشد وأشد. إنما يهجر القوي المؤثر يهجر القوي المؤثر. أما الضعيف الذي لا يستطيع وهجره يجر عليه مفاسد أكبر هذا يداري. ليس معنى يداري أي يجامل ويتبع في الباطل لا يسكت عن بيان أمرهم ويسكت عن تشنيع عليهم ويسكت عن ذكر ما هم عليه من الباطل إلى غير ذلك. وهذا القوي قوي في إيش؟ قد يكون قوي مثلا القوي هذا ممكن باعتبار آخر قد يكون قويا في نفسه وقد يكون قويا في بلده. هذا الرجل القوي قد يكون أميرا فهجره يؤثر بخلاف الإنسان الذي ليس له شأن. قد يكون قوي قد يكون قويا باعتبار أنه في بلده وأهل بلده يسمعون له ويثقون في قوله وفي فتياه. فرب عالم أو طالب علم في بلدة لو قال لأهل بلده اهجروا فلان لهجروه جميعا. هذا قوي بأهل بلده معه وإن لم يكن هو صاحب علم أو صاحب يعني إمارة أو صاحب سلطة أو ولاية. ويراعى أيضا في هذا كله تفصيلا آخر وهو هل الهجر يؤثر أم لا يؤثر؟ فإذا كان سيهجر هجرا لا يؤثر ولا يأتي بنتيجة، فهذا ليس كمن يكون هجره سيؤثر. وإذا كان سيؤثر إيش نوع التأثير؟ التأثير قد يكون في المبتدع، قد يكون التأثير في المبتدع بأن يهتدي ويرجع إلى الصواب أو يقل شره، وهذا تفصيل في المبتدع ذا آخر، يعني يهتدي أو يقل شره. في هذه الحالة يتعين عليها أن يهجر ويتعين عليها أن يحذر. أما النوع الثاني قد يكون التأثير في المبتدع أو في غيره، بمعنى أن غيره يحذر منه، الذي يسميه بعضهم الهجر الوقائي، الذي من أجل أن الغير يسلم من فتنة المبتدع. وإن كان المبتدع لا يتأثر بالهجر، بعض أهل البدع عندهم لجاجة وعندهم يعني غير مبالاة بالسني الذي يهجرهم أو بأهل السنة إذا هجروهم، ويصبر على ذلك حتى إلى أن يموت. لكن الغير إذا كان سيترك البدعة ويحذر من المبتدع أيضا هنا يكون الهجر مطلوبا. فإذا لم يكن غير مؤثر أصلا، بل ربما يؤثر تأثيرا سيئا، فهذا يؤدي إلى تفصيل آخر وهو المنع من ذلك. أيضا يراعى في هذا نوع التعامل، مع المبتدع هذا أمر يراعى أيضا. ليش أنا أتعامل مع المبتدع؟ هل لي حاجة أن أتعامل معه أو ما لي حاجة؟ إذا لي حاجة إيش هذه الحاجة؟ وهي موجودة عند أهل السنة أو غير موجودة؟ وهل ممكن الحصول عليها بدون مبتدع أو لا يمكن؟ هذا أمور لا بد من مراعاتها أيضا في نوع التعامل مع المبتدع. أولا التعامل معه في شيء نافع أم غير نافع؟ وإذا كان نافعا هل هو عند بعض أهل السنة أم عند المبتدع فقط؟ من ذلك مثلا طلب العلم، من ذلك طلب العلم هو أمر نافع طلب العلم. طيب أنا أريد مثلا أدرس أصول فقه، عندي في بلدي علماء أو طلاب علم من أهل السنة وعندي علماء أو طلاب علم من أهل البدعة، ففي هذه الحالة لا يجوز أن أذهب للمبتدع وأنا عندي من يكفيني من أهل السنة. لما في الذهاب إلى المبتدع من ضرر، قد أتأثر به، قد ألمعه وأقوم من شأنه، فيأتي غيري الذي لا يعرفه فيتأثر به. فإذا كان عند أهل السنة من يكفيني فلا حاجة إلى أن أذهب له، وإذا لم يكن عنده إلا يكون هذا العلم إلا عنده، فيراعى في ذلك تفسير آخر. هل المتعاون مع المبتدع آمن من شره، بمعنى أن يكون عالما بالعقيدة الصحيحة، عالما ببدعته، عالما بما هو عليه فلا يتأثر به أم لا؟ فإذا كان آمنا من شره ولا يوجد هذا العلم إلا عنده وهو أمر نافع، إذن في هذه الحالة لا بأس من التعاون معه وأخذ العلم منه، وهذا أمر عظيم وكبير، وذكره يعني حال السلف يدل على ذلك، كيف أنهم طلبوا العلم عند وأخذوا الحديث من رؤوس البدع، من كثير من أهل البدع الذين عرفوا بالبدعة ولم يمنعهم كون مشايخ مبتدعة أن يروا عنهم إذا علموا صدقهم وأمانتهم في الرواية. أما إذا كان الذاهب إليه ليس عارفا ببدعته ولا بصيرا بها، ويقال له درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. اجلس، وما هو شرط ان تطلب العلم، لانك في هذه الحاله ان طلبت العلم تضل، فالان تبقى سنيا عاميا خير من ان تكون يعني عالما مبتدعا والعياذ بالله. نوع التعاون ايضا، نوع التعاون في تفصيل اخر لا لازم ان يكون تبع هذا التفصيل. التعامل مع المبتدع ضد من هو اشد ضررا ام لا؟ اذا كنت تتعاون مع المبتدع على كافر، او تتعاون مع مبتدع بدعه خفيفه على صاحب بدعه شديده، فنعم تتعاون معه، وهذا الذي عليه اهل العلم. اهل العلم يرون الجهاد مع البر والفاجر، جاهدوا مع وراء أئمة البدعة والجور ضد الكفار، ولم يقل واحد منهم لا، لأن هذا مبتدع لا أتعاون معه، أهجره لا تجلسه لا كذا لا كذا، لا، أخذوا صاروا معهم وأراقوا دماءهم وأزهقوا أنفسهم وقادتهم مبتدعة، من أجل أن هذا فيه رضا لله سبحانه وتعالى وأمر نافع وقضى به يعني الدين، ولا يضرنا أن يكون القائد لنا مبتدعا، ولا يضرنا أن يكون هو صاحب النصر المؤزر وأن يلمع شخصه، لأن مفسدة تلميع شخصه أهون وأقل من مفسدة تسلط الكفار، من مفسدة تسلط الكفار، وأن مصلحة نشر الدين ونشر العقيدة في بلاد الكفار وإدخالهم في بلاد الإسلام هذه مصلحتها أعظم من مجرد المفسدة أن المبتدع في بلاد الإسلام يستأفد وينتفد. فإن البدعة في الجملة أخف من الكفر، فإن البدعة في الجملة أخف من الكفر. إذا كان ضد من هو أشد منه ضررا فممكن نقوم معه، وإذا كان يعني مع مثله أو مع من هو أخف فلا ننصر صاحب بدعة كبرى على صاحب بدعة صغرى، لا ننصر الكافر على المبتدع، لا ننصر الأعلى على الأدنى في الضلالة، وهكذا. فهذا أمر أيضا لا بد من مراعاته. وقد مر بنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكره الجزء 28 في مجموع الفتاوى صفحة 12 و200 إلى 13 و200، ويتكلم ويقول يعني وقد يعني والسني قد يتعاون أو يتعامل مع بعض أهل البدع فيما تكون مفسدة البدع أخف من مفسدة من مصلحة الخير الذي يرجى من وراء هذا التعاون. هذا كلام قد سبق ذكره مفصلا، لكن أردت أن ألخص. الأمر الخامس والأخير مراعاة الظروف التي يمر بها أهل السنة رحمك الله. ففي فرق بين زمن يكون أهل السنة فيه أقوياء وبين أن يكون فيه ضعفاء، فرق بين حالة الإصرار وحالة الاختيار، يعني مثل حرب تجعلنا نتعاون مع الكل ونجتمع مع الكل، وبين حالة الاختيار، في فرق بين مثلا مسألة قوة أهل البدعة. هذا ممكن يكون الأمر الخامس متداخل في كثير من الأمور السابقة، قوة أهل البدعة، ولكن ذكرت من باب التأكيد وضعفهم، يعني قوة أهل السنة وضعفهم، قوة أهل البدعة وضعفهم، هذه أشياء لابد أن تراع. أما أن تطلق القول بأنك خلاص أهل البدع لا تكلمهم ولا تجلسهم ولا تراهم ولا كذا، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان في زمانه أهل البدعة يتوارون، بعدما نصره الله سبحانه وتعالى وأيده على خصومه، وكان الخلفاء لا يولون قاضيا ولا مدرسا ولا ذا شأن إلا باستشارة الإمام أحمد، ففي مثل هذه الحالة يليق بأن يقول اتركوا هؤلاء ولا تجالسوهم. في زمن ابن سيرين، في زمن هؤلاء الأئمة، كانت كلمة أهل السنة لها قوة، وقد يكون الرجل في بلده يتكلم عن أهل بلده وينصح أهل بلده بمعتقد أهل السنة. والإمام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من العلماء خرجت مخرج قضايا الأعيان وجعلها بعض الناس عامة، قد علم المسؤول حال المسؤول عنه، فأفتى جوابا بمنزلة قضاء الأعيان، ولكن جاء من بعدهم وجعل ذلك جوابا عاما. هذا فيه ضرر كبير، الفهم الفاسد. وإلا نقول ابن تيمية عندما ناظر إذن وخالف منهج السلف، ابن تيمية عندما واجه إذن خالف منهج السلف. هذا يعني تهمة عظيمة لكثير من العلم. وفي زمن فتنة خلق القرآن، القول بخلق القرآن، حصلت مناظرات كثيرة وجها لوجه بين أهل الحق وأهل الباطل. ففي فرق بين أن تكون أنت لست بحاجة إلى هذا، وبين أن تضطر إلى ذلك. في فرق بين أن يكفيك الله مؤنة هذا المبتدع، وبين أنك تحتاج إلى أن تظهر حقيقة المبتدع من أجل أن يحذر الناس منه. هذه مسائل وتفاصيل وضوابط وقواعد لا بد من مراعاتها. أما أخذ الكلام على إطلاقه ثم وضع ذلك على من ربما من هو أقوم قيلا وأهدى سبيلا منك، ثم تعده مبتدعا وتنزل عليه كلام ابن شرير وتنزل عليه كلام فلان وفلان، هذه من الضلالة في الدين، ونعوذ بالله من الضلالة. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، في درسنا الماضي ذكرت كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه في ترك الجدال والخصومات والمراء والمناظرات مع أهل الأهواء وترك مجالستهم، وذكرت أن هذا الإطلاق له تفصيل عند أهل العلم، وأن كثيرا ممن ضلوا في هذا الباب أنهم أخذوا هذه الإطلاقات وعمموها وأنزلوها على كثير من الناس دون مراعاة هذه التفاصيل. وذكرت عدة ضوابط يجب أن تراعى وأن تكون أمام من يريد أن يأخذ بكلام السلف في هذا الباب، لابد أن يراعي هذه الضوابط. وهذه التفاصيل وهذه الضوابط منثورة ومشهورة ومذكورة في كتب أهل العلم، ولكن ضل من ضل عندما لم يستوعب كلام أهل العلم في هذه المسائل، وأخذ الكلام من جانب دون جانب آخر. ولذلك فقد آثرت أن أوثق ما ذكرت من هذا التفصيل، الذي قد يقول قائل الإمام أحمد أطلق، فلماذا هذا التفصيل؟ الإمام أحمد أطلق وذكر أن هذا من عقيدة أهل السنة وأن الأمر عندنا على هذا، فلماذا هذا التفصيل؟ فأقول هذا التفصيل موجود قبل الإمام أحمد وبعده، وموجود في زمن الإمام أحمد ومنه. هذا التفصيل من الإمام أحمد نفسه موجود، وممن قبله من زمن الصحابة عندما ناظر ابن عباس الخوارج وغير ذلك، كما سيظهر إن شاء الله من خلال ما تسمعون. وكذلك أيضا ممن بعد الإمام أحمد، ومن كان في زمن الإمام أحمد، فالذي أتي من قبل الجهل أو أتي من قبل الهوى عندما أخذ جانبا من هذه النصوص، وأخذ جانبا من حياة السلف وواقع السلف، وأهمل جوانب أخرى. فمن أجل يعني مزيد الإطمئنان ومزيد الثقة من صحة هذا المنهج المبارك القائم على الشمولية والقائم على معرفة منهج السلف معرفة تامة والقائم على استقراء علمي، آثرت أن أوثق ما ذكرت ببعض النقولات عن السلف رحمة الله عليهم في هذا الباب. ولذلك فقد استحضرت عددا من الكتب لشيخ الإسلام ابن تيمية، كما في مجموع الفتاوى أو في منهاج السنة النبوية أو في درء تعارض العقل والنقل إلى غير ذلك الأمر الذي إن شاء الله تعالى يبين لنا حقيقة هذا التفصيل العلمي الدقيق الذي خفي على كثير ممن لم يوفقوا إلى هذه المسألة. فقد ذكرت بالأمس أعطني بعض الكتب أو شيء أسند عليها ذكرت بالأمس أن القول بأنه تترك مناظرة أن المناظرة تترك قلت هذا ليس على إطلاقه بل لا بد من مناظرة من كان السكوت عنه يضر. أما تترك مناظرة الخامل الذي ليس له شأن والمناظرة ترفع من ذكره أما رجل يضر ويفسد فهذا لا بد من مناظرته واقتلاع والتفات جذوره وهذا الكلام موجود في الجزء 20 من مجموع الفتاوى صفحة 64 إلى 65 يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه ويجب أن يعلم أن الأمور المعلومة من دين المسلمين لا بد أن يكون الجواب عما يعارضها جوابا قاطعا لا شبهة فيه بخلاف ما يسلكه من يسلكه من أهل الكلام يعني أهل الكلام يأتون في أصول الدين ويريدون أن يردوا على الفلاسفة أن يردوا على الذين يعني يتكلمون في صفات الله عز وجل بكلام باطل ولكن أهل الكلام أنفسهم هم أنفسهم لا يحسنون هذا الباب وهم أنفسهم متلوثون ببدع في هذا الباب فعندما يأتون يجيبون على شبهات الفلاسفة كما يعني حصل من المعتزلة عندما أرادوا أن يردوا على الفلاسفة لا الإسلام نصروا ولا العدو كسروا كما يقول شيخ الإسلام قال فلا بد أن نأتي بجواب عما يعارض هذه الأمور جوابا قاطعا لا شبهة فيه بخلاف ما يسلكه من يسلكه من أهل الكلام ثم قال رحمه الله فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ولا وفى بموجب العلم والإيمان ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ولا أفاد كلامه العلم واليقين وقد أوجب الله على المؤمنين الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام والجهاد معه ومن الإيمان به تصديق في كل ما أخبر ومن الجهاد معه دفع كل من عارض ما جاء به وألحد في أسماء الله وآياته إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن لا بد من التصدي لأهل الباطل إذا كانوا بشبهاتهم يفرقون ويؤثرون على ضعفاء أهل السنة وضعفاء المسلمين يعزعون عقائدهم لا بد من التصدي لهم ما يقال لا يناظر أهل البدع ويترك معهم المراء والخصومات ترك المراء والخصومات له ضوابط. وهنا كلام مفصل في درء تعارض العقل والنقل في الجزء 7 صفحة 72 وما بعد ذلك قال رحمه الله تعالى والكلام الذي ذموه نوعان أحدهما أن يكون في نفسه باطلا وكذبا وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل وكذب فإن أصدق الكلام كلام الله والثاني أي من الكلام المذموم أن يكون فيه مفسدة مثلما يوجد في كلام كثير منهم من النهي عن مجالسة أهل البدع ومناظرتهم ومخاطبتهم والأمر بهجرانهم يعني يتكلم ولذلك ذكرت أكثر من مرة أنا أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يوضح منهج السلف توضيحا شافيا وأن طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية كالجسر الذي تعبر عليه إلى منهج السلف وأن كثيرا ممن قرأوا في كتب أهل العلم ما فهموا كلام السلف فلا بد أن يمروا ببوابة ابن تيمية وهذه المدرسة التيمية المباركة من أجل أن يعرفوا إيش المراد بكلام السلف. قال والثاني أن يكون فيه مفسدة مثلما يوجد في كلام كثير منهم من النهي عن مجالسة أهل البدع ومناظرتهم ومخاطبتهم والأمر بهجرانهم وهذا لأن ذلك قد يكون أنفع للمسلمين من مخاطبتهم فإن الحق إذا كان ظاهرا قد عرفه المسلمون وأراد بعض المبتدعة أن يدعو إلى بدعته فإنه يجب منعه من ذلك فإذا هجر وعزر كما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيغ، بس هنا يعني يقال صبيغ ويقال صبيغ، عندي هنا مفتوحة الصاد وفي مواضع أخرى على التصغير، بصبيغ بن عسل التميمي، وكما كان المسلمون يفعلونه، أو قتل كما قتل المسلمون الجعد ابن الجعد بن درهم وغيلان القدري وغيرهما، كان ذلك هو المصلحة بخلاف ما إذا ترك داعيا وهو لا يقبل الحق إما لهواه وإما لفساد إدراكه، فإنه ليس في مخاطبته إلا مفسدة وضرر عليه وعلى المسلمين. والمسلمون أقاموا الحجة على غيلان وغيره وناظروه وبينوا له الحق، هذا من الذين يقول لك لا تناظر أهل البدع. غيلان القدري كم ناظره المسلمون؟ حفص الفرد كم ناظره الشافعي؟ الذين يقول لك لا تناظر لا تكلم هكذا، هذا يعني كلام غير صحيح ووضع يعني إطلاق في غير محله. متى إلى يناظر؟ هذه لها ضوابط. قال والمسلمون أقاموا الحجة على غيلان وغيره وناظروه وبينوا له الحق كما فعل عمر بن عبد العزيز واستتابه ثم نكث التوبة بعد ذلك فقتلوه. وكذلك علي رضي الله عنه بعث إلى ابن عباس، بعث ابن عباس إلى الخوارج فناظرهم ثم رجع نصفهم ثم قاتل الباقين. والمقصود أن الحق إذا ظهر وعرف وكان مقصود الداعي إلى البدعة إضرار الناس قوبل بالعقوبة. قال الله تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. قال وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة، هذا مثل ما تكلمنا بالأمس، يعني لماذا يمنعون من المناظر؟ قد يكون المناظر نفسه الداعي إلى السنة ليس خبيرا بالسنة وليس قويا في دفع الشبهة، هذا يبتعد ولا يناظر لأن هذا يضر. قال وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة، فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضل، كما ينهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجا قويا من علوج الكفار فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة. وقد ينهى عنها إذا كان المناظر معاندا يظهر له الحق فلا يقبله وهو السوف الصائي، فإن الأمم كلهم متفقون على أن المناظرة إذا انتهت إلى مقدمات معروفة بينة بنفسها ضرورية وجحدها الخصم كان سوف الصائيا ولم يؤمر بمناظرة بعد ذلك، بل إن كان فاسد العقل داووه، وإن كان عاجزا عن معرفة الحق ولا مضرة فيه تركوه. انظر هذا الكلام، وإن كان عاجزا هذا الضال عن معرفة الحق ولا مضرة فيه، يعني لا مضر لو أننا تركناه تركوه، وإن كان مستحقا للعقاب عاقبوه مع القدرة إما بالتعذير وإما بالقتل، وغالب الخلق لا ينقادون للحق إلا بالقهر. قال والمقصود أنهم نهوا عن المناظرة من لا يقوم بواجبها أو مع من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة أو فيها مفسدة راجحة، فهذه أمور عارضة تختلف باختلاف الأحوال. وأما جنس المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة ومستحبة أخرى، وفي الجملة جنس المناظرة والمجادلة فيها محمود ومذموم ومفسدة ومصلحة وحق وباطل. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الكلام واضح ومفصل في مسألة المناظرة، أن النهي عنها ليس على الإطلاق إنما فيها تفصيل كما سمعتم، أي منها المحمود ومنها المذموم. وقد جمع أخونا الشيخ سليم الهلالي رسالة في مناظرة السلف لأهل البدع، رسالة تامة في الأحوال التي فيها والوقائع التي فيها مناظرة من أهل السنة لأهل البدعة، وذكر فيها مناظرة ابن عباس الخوارج إلى غير ذلك. كذلك أيضا ذكرت في التفصيل السابق أنه يفرق بين المبتدع الداعية وبين المبتدع غير الداعية، وهذا التفصيل قد نص عليه شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في الجزء السادس صفحة 350. قال رحمه الله وهنا آداب تجب مراعاتها، منها أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة، والكلام كان في مسألة رؤية الكفار ربهم يوم القيامة، هل يرون ربهم في العرصات أم لا، وهذه المسألة كانت سببا في فتنة كبيرة بين أهل البحرين، كادوا أن يقتتلوا بسببها، وأرسلوا لشيخ الإسلام وفدا ومعهم هذا السؤال، فأجاب بأن هذه المسألة قد اختلف السلف فيها على ثلاثة أقوال، وأن السلف اختلفوا فيها وفي مثلها، ولم يقتتلوا ولم يتهاجروا ولم يتهم بعضهم بعضا، لأن من هذه المسائل النزاع التي لا يجوز الهجر بسببها إلى غير ذلك. ثم قال فيما قال، وهنا آداب تجب مراعاتها، منها أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدعو إلى شيء فإنه لا يحل هجره وإن كان يعتقد أحد الطرفين، فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية دون الساكت فهذه أولى. هذه التفرقة بين الساكت أي العامي الخامل الذي لا يدعو إلى بدعته، وبين النشط الذي يدعو إلى بدعته. أيضا في كلام في هذا المعنى في الجزء 28 من مجموع الفتاوى، صفحة 500 و12 و255 و300، فيقول رحمه الله: وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون، فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا، ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية، لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم، فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله مع علم بحال كثير منهم، فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاف الباطنة، فإن عقوبتها على صاحبها خاصة. وفي هذا في صفحة 600، في 1200 أيضا ذكر نحو ذلك. لعل الموضع حصل وهم في النقل، ننظر صفحة 55 و300. يقول رحمه الله: فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه، ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت، وطبعا يذكر هذا، يذكر بعض الآثار إن الخطايا إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبه، كلام في مثل هذا ينظر فيه من ناحية الإسنادية. كذلك عندنا هنا في رقم 24 من مجموع الفتاوى، صفحة 75 و100، في صفحة 75 و100، يقول رحمه الله في 74، في نهاية 74 وبداية 75 و100، قال: فبهذا ونحو رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع الداعين إليها والمظهرين للكبائر، فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة فإن هذا لا يهجر، وإنما يهجر الداعي إلى البدعة، إذ الهجر نوع من العقوبة، وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا، وأما من أظهر لنا خيرا فإن نقبل علانيته ونكل سرته إلى الله تعالى، فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل علانيتهم ويأكل سرارهم إلى الله لما جاء إليه عام تبوك يحلفون ويعتذرون. ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعة ولا يجالسون بخلاف الساكت، وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعات ممن رمي ببدع من الساكتين ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدع. ثم هذا الكلام كله أيضا للوفد الذين جاءوه، قال والذي أوجب هذا الكلام أن وفدكم حدثونا بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم حتى ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلى آخر كلامه. الجزء 23 من مجموع الفتاوى صفحة 42 و300. يقول وأما الصلاة فصل، وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور ففيه نزاع مشهور، يعني هذا الباب فيه نزاع مشهور، وتفصيل ليس هذا موضع بسطه، لكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره، فإن من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية، فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه، بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالذنب، فهذا لا ينكر عليه في الظاهر، فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولذلك ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرة العامة، ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى بخلاف من أظهر الكفر. ثم ذكر أنه إذا كان داعية يمنع من الولاية العامة والإمامة إذا كان ذلك مع القدرة وبدون مفسدة أكبر. أيضا في هذا الباب فرق شيخ الإسلام كما مر بنا أنه يفرق بين في الهجر وترك المجالسة بين من يحتاج إليه ومن لا يحتاج إليه، فمن يحتاج إليه يجالس ومن لا يحتاج إليه لا يجالس، هذا موجود في الجزء 28 صفحة 16 و200. قال رحمه الله وأما تارك الصلاة ونحوه من المظهرين لبدعة أو فجور هو كما تنوع الحكم في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام في حق مكة وفي المدينة، فليس حكم القادر على تعذيرهم بالهجرة كحكم العاجل، ولا هجرة من لا يحتاج إلى مجالستهم كهجرة المحتاج، عفوا، ولا هجرة من لا يحتاج إلى مجالستهم كهجرة المحتاج، يعني أنت هناك رجل وإن كان من أهل البدع تحتاج إلى مجالسته ولا يخشى عليك في ذلك ضرر، وهناك آخر أنا ما أنت تحتاج إليه أنا لا أحتاج إليه، فإن جلسته أنت لا يلزم من ذلك أن أجلسه أنا. ثم ذكر التفصيل في مسألة الهجرة، والأصل أن هجرة الكفار نوعان، هجرة ترك وهجرة تعذير، إلى آخر كلامه رحمه الله. كذلك في الجزء 15 صفحة 14 عفوا صفحة 24 و300 وما بعدها، قال وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والزنا وأهل البدع والفجور وسائر المعاصي، لا ينبغي لأحد أن يقارنهم ولا يخالطهم إلا على وجه يسلم به من عذاب الله عز وجل، وأقل ذلك أن يكون منكرا لظلمهم ماقتا لهم شانئا ما هم عليه بحسب الإمكان، كما في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإلا ما صدف بلسانه فإلا ما صدف بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكذلك ما ذكر طيب، وقال الله تعالى وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون الآية، وكذلك ما ذكره عن يوسف الصديق وعمله على خزائن الأرض لصاحب مصر لقوم كفار، يعني في مخالطة مع كفار مع كراهية ذلك. أما مسألة الزواج فهذا منهي عنه تماما بشريعتنا، لا يجوز للمسلمة أن تتزوج مشركا وإن قالت أنا أنكر عليه، وإن قالت أنا أنكر عليه كفره، هذا لا يجوز، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لكن العمل عند الكافر كما عمل يوسف عند عزيز مصر وعلى خزائن الأرض، وهذا لابد من مخالطة ولابد من مجالسة ولابد من مشاورة إلى غير ذلك، لكن لما كان يجالسه لنصرة الدين لا يجالسه للحظ نفسه كان ذلك جائزا. قال هنا وذلك أن مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن في موضعين، أحدهما أن يكون مكرها عليها، والثاني أن يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة، أو أن يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه، فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة المرجوحة. وفي الحقيقة فالمكره هو من يدفع الفساد الحاصل باحتمال أدناهما، وهو الأمر الذي أكره عليه، قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلى آخر. فيقول المؤمن يحتاج إلى مخالطة من يكرهه، يعني أو يخالط من يكرهه في حالتين: إما أن يكون مكرها على المخالطة، وإما أن يكون الابتعاد فيه مفسدة أكبر من مفسدة المخالطة. هذا ميزان، هذا ميزان الذي يتعامى عنه، لا يجوز له أن يتكلم عن الشريعة، ولا يجوز له أن يبلغ عن الله عز وجل، ولا ينسب خطأه وانحرافه إلى الله وإلى الدين وإلى الشريعة المطهرة من هذا. هذا ميزان لا بد من مراعاته. قد تخالط من تكرهه لأن في مخالطته مصلحة أعظم من الابتعاد عنه. طيب، أيضا مما ذكرت لكم أن الهجرة يختلف باختلاف الهاجرين، باختلاف الفاعل، هذا باختلاف المهجور. تكلمنا عن المهجور، في داعية في غير داعية، فيه إنسان خامل، فيه إنسان مؤثر، فيه مثلا إنسان يحتاج إليه، إنسان لا يحتاج إليه. طيب، أيضا الهجر باعتبار آخر، باعتبار الذي سيهجر، باعتبار الذي سيهجر، فيه تفصيل أيضا من قوته وضعفه وقدرته على التأثير وعدم قدرته على التأثير، كل هذا أيضا يراعى. هذا أيضا موجود في مجموع الفتاوى الجزء السادس. صفحة 600. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أظن الجزء 28 يا أخوان، أظن هذا الكلام في 28، ننظر 600. نعم، هذا في 28. قال رحمه الله: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به هذا النوع من الهجر، لأن الهجر الأول هجر المعاصي، والهجر الثاني هجر أهل المعاصي لتعذيرهم وعقابهم. ويقول في هذا النوع الثاني: هذا يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العام عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. وهذا أيضا التفصيل قد مر بنا، هل الهاجر سيؤثر أو لا يؤثر، هل سيخفف الشر أو سيعود بشر أعظم، لابد من مراعاة هذا. قال: والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتألف قوما ويهجر آخرين. أما مسألة جعل الناس جميعا يهجرون، كل من خالف يهجر، هذا خلاف منهج النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف قوما ويهجر آخرين، وهذا يتألف الجدد، يتألف الضعفاء في إيمانهم، يتألف الذين يخشى أن يكون الهجر يضرهم أكثر، ويهجر الذين يعرف من إيمانهم أن هذا لا يغيرهم، إنما يزداد رسول الله عليه الصلاة والسلام عندهم حبا ومكانا. قال: كما أن الثلاثة الذين خلفوا كان خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم، يعني كان الهجر لهم خيرا لما كان أولئك طيب كانوا سادة مطاعين في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين، عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم. وهذا كما أن المشروع في العدو